Oh,

ويدخلكم جنات والذين آمنوا Yeah.

ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. الفتحة والسكتة. الله أكبر. الله أكبر. من المغرب غير تمام. الله أكبر. الله أكبر لله الحمد بسم الله كل عليك حاجة. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أهل سلام هي حتى مطلع بسم الله الرحمن الرحيم. عم رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Oh. محمد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإن